اي تفضل. ايها الاخوة المواطنون، ايها الاخوة المواطنون، مفيش صوت، صوت فين يا صوت فين هون صوت هنا صوت يا اخي ايها الاخوة المواطنون، لا لا لا لا لا ما تخافوش، هو هيشتغل قرب واسمحوا لي أن أعمم، فطابع المناسبة لا يتحمل التخصيص والتصنيف، لأنها مناسبة نصيب الكفاح في الفن، وبالتالي فهي مناسبة فتح. والفن والكفاح كلاهما معنى لا تقر خصائصه التمييز بين بل الإنسان. باسم صديقي وأخي سيادة عبد الله عابد السنوسي، الذي يقام هذا الحفل المبارك تحت رعايته وإشرافه، والذي عودنا دائما أن نساهم بأوفر نصيب في قضايا العرب التحررية، وأن يؤدي رسالته كاملة في معاركهم المصيرية. فباسمه أرحب بكوكب الشرق الساطع، بكوكب الشرق الساطع وعندليبه الصداح وبلبله المغرد. فمن هي؟ إنها هي، ولن أذكر اسمها لأن صفات المجد إذا اقترنت بحقيقة الموصوف كانت أدل عليه من الأسماء والألقاب. لسنا نسميك إجلالا وتكرمة، فقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا. مرحبا بك وبصحبك في وطنك ودارك وبين أهلك وعشيرتك، مواطنة لا زائرة، وداعية لا ضيفة، ومحسنة لا محسنا إليها. فتقدمي واثقة الخطوة، تمشين ملكا، وغردي واصدحي، فما تغريد البلابل إلا ترديد لنغمك الساحر، وما رقرقة الجداول إلا نبع من لحنك الفياض، وما همسات الدوح إلا تجاوب مع وترك الحنان. فغردي واصدحي. ولم يبهر أئمة الأدب وأساطين البيان ما أنتجه أمير الشعراء من روائع القصيد في مدائحه النبوية كنهج البردة وسلو قلبي وولد الهدى، إلا يوم أضفيت عليها من فنك الرفيع ما جعلها تسبيحا، تسبيحا يرتل في كل معبد، ونشيدا يغنى في كل حقل، وصدا يتجاوب في كل واد. فغردي واصلحي، وابعثي بتغريدك تحية مضمخة بنسمات النيل ومعطرة بأنفاس آثار إلى الإدريس المفدى رمز الجهاد وعنوان التضحية. إلى الإدريس المفدى رمز الجهاد وعنوان التضحية هدية له بمناسبة عيد ميلاده السعيد. وإلى ولي عهده يشارك في البناء ويساهم في العمل ويترسم طريق الآباء والأجداد. وإلى أخيه جمال عبد الناصر ينظم الخطة لخوض المعركة الحاسمة والعمل للنصر المؤزر. وإلى روح الشهيد البطل عبد المنعم رياض الذي ترك للأجيال درسا عمليا عنوانه كيف يجود الأبطال بأرواحهم فداء لحياة الوطن. وإلى كل جندي عربي يرابط في ميدان الشرف ينتظر الإشارة ليسترد الحق السليب ويترقب ساعة الصفر ليلبي نداء الثار. غردي واصدحي لأولئك الغر الميامين الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال الصهيوني البغيض ويتجشمون في مسرى النبي ما لا يطيق الصخر أن يتجشمه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وصمودا مع صمودهم. غردي واصدحي لياسر عرفات ومريديه وحواريه وأسوده وأشباله وصقوره وشواهينه يتخطون الجسور ليؤدبوا عصابات مختنصر ويقتحمون الحصون ليجددوا تاريخ صلاح الدين ويبذلون الأرواح ليغسلوا لطخة العار ويجودون بالأرواح لتوهب لهم الحياة. وأخيرا وليس آخرا غردي واصدحي للشعب الليبي ذلك الشعب الذي ألجمت الخطوب فاه أحقابا طويلة وحرمت أذنيه الإصغاء أجيالا مديدة وحينئذ هب إلى الكفاح بقيادة عاهله المفدى فضحى وبذل وكافح وناضل فحطم القيود وكسر الأغلال. واليوم ينطلق لسانه فيرحب بك بأفصح بيان ويصغي إليك بكل الجوارح. فغردي له غردي وغني له غني غني له كثيرا مش شوية شوية غني له غني وخذي من قلوب أبنائه ما تشائين. والسلام عليكم ورحمة الله. لها وأنت كل ما Oh. Yeah. Thank you. Yeah. وغريبا مسافرا What's up? غريبا مسافرا بفؤادي أوشك الصمت حولك سهر الشوق في العيون الجميلة. سهر الشوق في العيون الجميلة. حلم الشوق في العيون الجميلة حلم آثر الهوى أن يطيل حديث في الحب إن لم نقله أوشك الصمت حولنا أن سهر الشوق في العيون الجميلة حلول آثر الهوى الهوى أن يطيل حديث في الحب وحديث في الحب وحديث في الحب إن لم نقل أوشك الصمت حولنا حولنا أن يقول. Thank you. بعدنا حداد.